الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية وهو الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا والذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى والذي يزيد في الخلق ما يشاء ويرزق من يشاء بغير حساب سبحانه جلت قدرته وتعالى جده ولا إله إلا هو وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله أرسله الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا فدعا إلى الحق والإيمان والتقوى وبلغ رسالة الله وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده ولم يتوفاه الله حتى أكمل به الدين وأتم به النعمة وترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه إلى يوم الدين وعلينا معهم بفضلك يا رب العالمين. إخواني الله تبارك وتعالى قرن بالقرآن تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى تبارك الله يقرر الله سبحانه وتعالى ويدي شغل الشيء ويدي سيسوم ولذي غص ولقرن بغيسو سنجري لا أدني قرن بغيسو سنجري ننتس دبلس ديامات السلم على النون سبحانه تبارك الذي بيده الملك يعني غاس القوة الملك بفوس المسمار فوس قاك القوة سبحانه وتعالى يحيي ويميت ايه نت سبحانه وتعالى يخلق الدنيا يخلق الآخرة الدنيا يخلق تدرس شمين دايس انرمد الدنيا من دن غير فعل ادن عبد أنطع سلام بالعالمين أنا وياكم من الناس أنا من دلغي قار أنا سمحني من دلغي مخدرغي إنها بشغل مخنغي أرضا إن أنا معاوك بشغل سلم في مسائل سبحان تني واحد تني وعر تني هنا أتسلم غزيون يوم القار أتسلم الحلاوة أتسلم دار زوجية أتسلم الظلم أتسلم الباطر أتسلم مارو الإسرائيل اللي تعيش في الدنيا أو ميرت باش دوحدة بالأخيرة ولو بتودين إن شاء وتسقسي باش وتغرب انت عني ثاني وماشي الجوة لا ما نفل كمة في الجنة في إن شاء الله خبي غفر على خبي الجوة في الداع النشلالي سنانا بني واش الجوة لحد قاع الله أنا فتح بوسنة أحاضن الداع شكريس غايش ضرب بريميرو ولا تزدي ولا تنشن من دايس غير آخر كشن جديد في مغاري دايس يدن مارا جديد عما صور دي صريحة يا ربي وفقان ربنا إننا مشاقة الدنيا خد قاوم تذهب يسر مني ما تجيب تجربة مشاقة وما كنو تشم لا نتاعي لنا نحاقونا لا نتاعي لنا نضعوا في روم سمتنا الدنيا إننا قتلني وثغار ولا تغرنكم الحياة الدنيا سمين ديس قتلني وثغار سوى قلال ومن يغسطاوان ومن يغسطم زين يغس الجهد ومن دي مات أقامين مات واردة ليقبى أذ يعدو أتساسنا ترحب دو حدا وزمالة تعقبة وزمالة خدمة وزمالة تكلم شغاي نفعات ما رأسد كل مش غيرف عن جدا وراء ولهذا قرن وقسف غلا مني بطر أتشلخ شوائدي لأتشلخ شوى والقارك يغذني الثقاط العمان أقبل لا مش ينفع إلا من تجي وقدموا لأنفسكم وما تقدموا من خيرا تجدوه عند الله هو خير وأعظم أجرا ولهذا ولنا ولا الله تبارك وتعالى ولكن شيني ومن دم غير ونعوذ بالله ما بغرنا الدنيا ورد الدنيا ناب حيث ورد الأخيرة ورد الأخيرة ترجع عبد المسلم إن شاء الله وشيخ إيوا إن شاء الله أجواني نمقم ترجل سعاد عندي الحياة من الشمس النور أم يا يزلم المغاري إن شاء الله أنجتهد أنقل مجهود للطاعة عن سيدة ربي باش أنا نغيس محلي من نجا أنا نغيس مغادي رجاء إن شاء الله باش أنا بلك أبي غطى مرة من نجا السيئات للنقص الضعف لي من الدنمار يا ربي يا ذا الجلال والإكرام يا ربي أنت المسؤول عن كل شيء فإنا ضعاف يا ربي مغلوبو يا ربي وانزمة يا ربي عوننا آمين يا رحم الله. أما الأخيرة فهي دار القرار دار كيش غدسة صارحي خميانا أبوح أمني دلوني دياو حد السفارة دياو حد جن غيبة ويغاب وجدسة صارحي المانيه أني الأخيرة ما نستبدا زبندر النبي صلى الله عليه وسلم إن الغاقة والنغاية بلندر نسي السباح مريجة مليحة قد بدأ زيد قندر قد إني غاية فارح متبقر قوة خلنا نسجارة أحضار الدنيا دولة الملك والد عيقي أبي دولة الملك انت توظف يسانوها أسمي بالله ما قال إن لقي نصب حتى مزي تطط تبقر تطط إيه ترح مرة بوهرية غادي جنة نارا مرة الغفلة دي الغجة تمتة الجهل تمتة ويتغيمي ورنغي تسفى ويتغيمي دوني العلم يدبرنا العالم ذقره يتوارى وغصبوا الحدود غامين يتوارى يتسرى وخطوة الدوشة بالدنيا ولأن ابن المغارة السام قصي وضلغاه في المغرب ما يتوارى غاسم اللي يحذن انت قد بجتني يشتري بفسه في النقوات بجين بندرعات يتقارسي وزا قد بذاي من بذاي الساس مذا وخطزع وما غالي ان يتوارى من غاسم اللي يتقارسني ويوطغي يا فارك جوان شويش لا إله إلا الله يا رب أحسن ختامنا أرجو أبير أخاك النويق حتى لو من يلقى الدنيا أقصد عبد إن نغنى تنسى نصيبك من الدنيا أخدم كأنك وكأنك أقد قوانا غني حد شوش أقد بوهري وحد نغوى قوانا غني حد وان غامي متكس غانغوها بوهري ذيشا ما غالي إنه يضهاي لبنى المواء يخدمي الأخير يخدمي ذكوري يا غي قضانوها قسم دي لتساس ولهذا يخسر غنجيز كومباراسيون لا نشرك كمي ولا نكسر من مار هذه آية المغاربة غنجيز مقارنة جات الدنيا بالأخيرة ما نحسن الدنيا بالأخيرة طبعا سيما في القرن والأخيرة خيرا وأرقى ومن سيدا ربي السيورة لا تسخن شا السيورة أي كاخين كشا السيورة سبحان الله بل أنا سيدا ربي قرن وقال خير أحسن وانا خير احسن من يخسرني الى غير احسن يا قارئ شنو هو اللي غادي يغير انت انت مو بغا تخدم انتك ما تقاسق مو من حتى خير احسن تعود دور سي ربي وها من غادي الى من يشكلش وانا من غادي سي قول من انت خير احسن بل النبي المصطفى قال من غاق توالي من يستعد تا غاك توا كم جنا وتوالي لو من يتما سوق الشو لان الاخير غادي يستغير شنو مكتوب هذا من غد ساس لك الشوضة وهاب كده مو مين يكسيوك الشوضة وهاب مين يكسيها بارك هذا بارك هذا يلا يقارن خازي الدنيا مش أي وهاب مين يكسيوك الشوضة والله زيد الله متسلم زي رسول الله لموضع صوت أحدكم خير في الجنة خير من الدنيا وما فيها من غير نغنش نغني نني وداني غاد الدنيا من غير والله سيدي ما يمكن ما حد من غير الدنيا أما مرسي والغوم القصور تدرين وجد المواعن ما كان غض يا من غا المواعن مش قل المواعن ما يعرض اي اي اي اي اي اطرح الغاص جاتا تخضى وقتل في الدين ليه مش قادر مصر يوم قرا سوبر ماسي سوبر ميركاد انا حد يخضى غارض سوبر ميركاد ابي الله الى سوبر ميركاد الجنة الى السجار انا شعر مو تفسيري تخسن شك شكوا الروضة هذا يستوري ذي وصيف ثني أنا يسيس منك يورا قاشك للملك أسمع لي الدكات من الدنيا جوال والله العظيم بني ودابير وعلي وذني بني وحسن عقر ما وأسني قموانه والله إما لك كان سيوخ الجنة ما تسند من دايسني يا رب يرزق الفلوس يا رب يسبله برحمتك الواسعة والعمل قيد عفوا وقد سود صغوي وقا وقا وقا مسخ من الحرام هذا الدار شغل لي ودوبري غار لكم زمن شان فوز دي تمنية دان فوز دي مشاري أنا الفدوم أدوم الدار أو يا دلغي ودوبري يا ما غنمو علي يمو ما غنعمى يمو ما غنبغي خصونا نغيس فكارا اللي بدا غنغيس غيو ما يمي ما يمي وارب عندي ولا الهلا الدنيا الدنيا خيرة تماما ما نمتل الواد مسين ده إلا قال مسجد الشوع سيا يزم كمغار إلا قال قبل لبارا الشوارع مارا ما غام يتشمل خان هذا ما يتشمل خان صلاة الجمعة إيش الجمعة تساوي الحياة 100 مليار للبشر إيش الجمعة ما غالي إنه هو سينا عالي أتقدروش أتزد غايش الدهاوة هايفا يجدو إيش نسجدوا أتسجدوا إيش نسجدوا يسيد عربي ولا علا ولا يا أسيني نكلا ودي مو عقد مكانش ما غاي وحق بنتنا أنا ويا جوال أنا ويا قاغلبنا بالتاحة فرصة عظيمة قاغل ولهذا بس الإنسان يستغل ويخدم الدنيا التبورية ويرهيق وتسبوري ولا يسيب شباص عشرة يفسد 4 مليون شبار ناس عشرة يفسد وشاهدتون لخيرة وشاهدتون سيداتي وشاهدتون ننظر وشاهدتون نحسن وشاهدتون الذي بفير بسك السيوم سيدات بس ما كده مين كده مبين ما تغيرك ولا قاح مشوهاني قبيلة إلى قد القرآن تالله لتسألون عما كنتم تعملون والله حبس سيخ كني أخمن دوات بجم ويقنم من النبي الله إلى ضعف بني تالله أجد والله حبس سيخ كني ما تسموش ذنبي غفيني وخطوريش زينا غريب إنساسيني مفشل هل يقف يتروها إسخائص غيوها صنار بعالمينها أما نتوه العبادة أما انقر انقر خلق العبادة مش حد قديم ريت غبال المسجد جايس قاضى ضروها انت يشتينو ذي العمر يشتينو ذي العمر يقف يمسجد ويقرر استغفره ولا سبحان الله ولا لا إله إلا الله مش وقع شمار يموي ولا إنما يولو قاع زريخ يتغيب التابينو يتغيب الزاد يخزع داسي كي يظهر يخزع داسي سوار غنف وهذا يكسري صحيح ولكن ما بدي يعرف وقت ان الشيك خلقان من قيمة الشباب قيمة جسوري في مينوت من ذلك القيمة قيمة يستسيد عربي سبحانه وتعالى ولهذا شو دينه أكنوا الصغر والصغير في مينوت أمز والله أرضى عليكم اجتهد باش أتمير مغار خاني غان الدعاء إن شاء الله من جنة يا الله أسمير مش عدر في أختنا أمك بعد كفا أسمت دوني أسحاري قد أني أسمت دوني قد أني أسمت دوني ودي جدد أني أسمت تجي جدد وني التونسي لها ودي كفا الوازي غني ما غالي أنه ما لك من ينزي لخيرة تمير ذات تسغى لخيرة من دماء من إما والله سيدي حمد بس الدنيا النيل طيب الشيخ المغلاخين أغد تصدق الله سيدنا يموين سيد الأولين والآخر سيد رسول الله مرة مغلاخين من الدنيا يقارسها الدنيا خدم غاس خدم غاس ما يخدم الأخيرة شم خدم غاس جاش ميقتخ دانت الدنيا يقول لي غاخد من الدنيا يقارس خدمت خدمت آنية ثانية الشغل عدالة إلي سقفوا الضابط قيمتين وحدين وحدين اتبوهري ثاني ذروا غاس قعدوا قعد هذا آخر مغلاخ يا دنيا اخدمي من خدمنا واستخدمي من خدمك نغلاج ودين من آمن عبا مني غيش من الأخير الله عمده مني غيش تسني من عمل صالح من ذكرنا وانثى ونياخذ من الأخير من عمل صالح من ذكرنا وانثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة للدنيا ولنجدينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون للأخير أما أني يخسن الدنيا وكان يريد الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملوا. ولنا وراه والله لا نفضل ما غايب لك يخص الدنيا بها الدنيا واحد سوا ولا تشقي لخيرة ولا تجي حساب ولا تمير وانا هذا عامر تابش هالدنيا نرجع ألا يسمح لك الساس من أرجع جواد إن شاء الله والله العظيم إذا خلص وأحسن غني لكن يقبل الدار بالدغل إن شاء الله لكن يوسق سيارة وما يخلق صراع بجهنم وما يخلق يا والله جاوب الضكور يجزاه وما يخسر يوجه وما يخلق جهنم والله يقينا في التلتي وجه بذبولنا بالقرآن واتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة في ذسرين أعدت للكافرين ومتي خلق يكوفا يمشي السيدين لا كني ولا مسوج دغجان لا ما وكني السيدين في الغاب السيد ما غا وكشي غا وما بريد مطاعة العبادة غا الطعم ربي غا تعبذب أكني ويستنجم زي الغابة واخو متخيق واخا متخيق واكني ويتعدي واكني ويستلي في جهنم من دوم يلعب قول نعم تمسيس وجدك الكافرين في الآية القرآن جاوب سيدة رب العالمين أما نشيني بنا نغضوا طاعة اجه من دوم الطاف بعد مخمير مكني ونهيق اتنجم مزي الغضب منه اتنجم مزي العذاب اتنجم مزي جهنم ما غا يوقع إن جهنم يقتل الطغاة إن يتغال المجرمين الكفار المشركين إن يفعل أمر الإنسان ديني كسني بعوان ديني غسني ميين ديني هني حفة شك خزاب دايسي يتوى غزاه إن ما شك طاعت قلعي يتوالك أنا مالك قيدي هنا وما يخلق فيمس الكافرين المشركين المجرمين الجود للصدار بالعالم فالحق والحق يقول لأملأن جهنم منك ومن من تبعك أجمعين إن الصدار والله حمع ما خمس الزيك الشيطان وما يتجدد إن والله حمع ما خمس الزيك لإن شيئات في المعنى يو شخص لابوتيات والله فبالله لا ذي حق جواد أحمد التويم مزبان وذي شهد أحمد التويم ذي الكتاب فالحق والحق أقول لا بلا جهنم منك ومن من تبعك يا إسماعيل إمن غادي يا جواد مسني يجا فرعون ما غاصد راح أعوذ بالله من يجا قارون من يجا من الطغاة أبو جهل أمي يا ابن خلف إمام إبقران الطغاة المجرمون ديني طغاة اسم ديني غاسل ميرن ديني ابن تحبة ديني ابن تبعن ديني كسير وارس ديني كنار رئيس ديني ابن عون المال يودات قينا نغدر غنى إن نغتات إلى ربك نوين جزي العذاب قملت تعتق جهنم سمت نسستين يا ربي واني تتغيت كارجة مسجد زي نفجد سيدة ربي ديني سمت ملت التعمال التعمال سلاف مكتب ونجد لا يسلق تلسيمات النساء نسلق تلسيمات ونجد يا رب نجد رب العالم ودخل شرطة برحمة في وقتا الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله رحمة الله الواسعة إلى الخلق وحجته على العالمين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون الخور إرهاد ذو مقام من غثير مكني ومن أول سبحان الله تيني من أول سبحان الله رغثير إن شغاك ذي سرجع رطس رطس رطس رطس وهو تنصح ذي ودان ذي لا قوم أبري أقش من غثير اكار المعاون يا الله نحن الشك اقش زينينو اقش صغاطينو اقش يا الله انو يا جميع انو يا جميع بالك سلام فمن غيت ولا جميع من غيعاون قال هو ابن هذا من نصيحة تقدمي ونغني غاية هو يزني ضم غارم جارات اني هو يخسد جمسر من الجو ونغني غالة سيني اوار ضد الحق اوار ضد الصواب ضد الادب ضد الخيار اخسياب حلاجها غسل ربك ولا بد جوا إبزي خس غيار من الغنيه من سيخ صغير هذا سيسر مليل هذا سيني عافك خلخالة وغور بيت مليل والله العظيم حمد يغمن ومزمع أقسنخ نغريخ نفهمخ نغنهار يسري غنرزوا أخسيار مليح يسر ونغلي لك برزاس النصيحة نغلا أقل ولا واري سبحان مرة للدنيا ما حمل الدار أول سبحان السنة اللي بنا ذي بير حقا السنة النصيحة ذي بير خير يا رب وفقا غنب يومنا سأل النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام تين من دسنا ننس منو نجن أكرم الناس عند الله منو نجن كارم السداد بيو دسغة سداد في العالمين ديس الخير يعني ظن رب ستيلت منو النساء وني جن ذي أكرم الناس ذي تقول لي إنه القرآة إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن أتقاهم والذي قد تقويتم من صدار في العالمين كيف حساب السنة لقد كيس لبدا السنة لأتوالى في صريح ما لبدا إن سويتا أكرم الناس عند الله والذي قد تقويتم من صدار في العالمين السنة لقد تورث السنة لقد وخسيت بعيد نهائيا وإن سمانوا ندبر أكرم قرار أكيس الناس الناس وني يسجد للموت أشدهم ذكرا للموت وأكثرهم له استعداد إن النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قرر قبول أقرب قرار قبول أقرب قرار ومثقال المتدار المخت قرص ونهار وفي الشكر كيف زغار ريسبيراسيون زغار ريسبيراسيون شعرت كذا وتر ريسبيرا شعر وذات كذا وتر ريسبيرا كل الخوان زادوا قلوب شعر وادو ونو فانتو سيغوندو شاقش بيها وجات ختينا كلاو تشوفا ديغلا ايوا كياس الناس واللي تلال مختطاش السوشادة ايوا بو هاليا واللي تجين ماشي يخسي قارة صعب بيضا بقرة صعب بيضا بقرة ما غاينا شغل زيان لا قرا بيضا بقرة واش اللي حتى قدم زيان ماشا مين تقدمو تقدم بو هاليا وقعت قال الله غفور رحيم غفور رحيم واديش قال المؤمنين هاي الصالحين يغردون إني يضعفون مش المؤمنين صادقين كان كبريد وإنه نبت تقال غفور رحيم أما يا بوهري يا أمن كنا يا أمن في بوهريا الضياع العمر نص الضياع الدنيا وأنا تمارسا الناس يمانون جدا بوهري نيودان الناس بوهري ونجمع الدنيا انت السنة التي الساس ده هذا استخدف انزفوت هذا استخدف انزفوت غالا يسعقر النموت أسيني وكش تسيوي القدام كش تسيني أسيني نمثل مختلف وشي تنصح هاي روح كارت كريس تبدل وقم كارت كريس خيس مني شقع هالي فوالا روح تمثلوها هذا ولا بوالا يجمع الدنيا تستخل بنت الفوس يعود ويسن ميتي ترجى الدينة ويسن ذي نشبور الرقاء ما يجيش أبوها لك تاخبه يوتر سيدا قوار قد قال تقينا والسمع العليم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين واصحاب رسول الله اجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا واتبع عنا سيئاتنا وتجاوز عن اخطائنا وزياتنا وتقبل منا صالح اعمالنا اللهم اقبل توبتنا واصلح حوبتنا واجب دعوتنا وثبت حجتنا واسدد السنتنا واهدنا هدايه وارض مرادها يا رب اشف كل مريض وعاف كل عليم وتب على كل عاصي اللهم تقبل منا صالح اعمالنا اللهم ارزقنا التوفيق والسداد والرشاد فيما بقي من اعمارنا اللهم احسن ختامنا وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره اللهم اكرمنا بدخول الجنه اللهم اصرف عنا عذابها اللهم يا رب تقبل منا صالح اعمالنا وارزقنا التوفيق والسداد والرشاد اللهم ارحم موتانا وارحم موتى المسلمين اجمعين اللهم انصر كتابك ودينك وعبادك يا رب انصر المجاهدين في سبيلك اينما كانوا متعين واهزم اعدائك الظالمين اعداء الدين شدد شملهم وفرق شموعهم وانصر المجاهدين في سبيلك وافتح عليهم فتحا انك انت العليم اللهم اكرمنا ولا تهنا واصلح اولادنا واصلح نياتنا واصلح ذرياتنا اللهم يسر امرنا واشرح صدورنا واحسن ختامنا وتوفنا المسلمين والحقنا بالصالحين سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله